سعدتنا والله عبد الرحمن، يا هلا وسهلا. الله انا اللي سعيد بكم، الله يجزاكم خير. حييكم، انتم توعدوني قبل الحلقه وعرف الله ابدا مشرف كوني توعد كما توعدنا. احنا بنعرف ايش قصه الاشراف هذه يعني وذكريات الاشراف على اي شخص يعني. طبعا قبل الهواء بعد لما تشرف على الشيخ وتكسب اجر زياده هذا شيء اخر. الله يتوب عليك فيكم بعد الله لا لا قوه الا بالله. لا تشرف على احد هذا الاجر مباح والله. انت قول لهم شوف يا شيخ اذا قبروا بالعرض الكل بيبحث المشرف له. يلا احنا في الحج وفي الباص كان رجال هو مشرف الباص للاسف. لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله اي نعم، دائما مشرف الباص يوجه السواق راح يمين راح يسار وقف انزلوا هنا، فاتعب انا غايه التعب لكن ان شاء الله انها اعظم الاجر. لكن قصدي يا شيخ اني اتعبكم زياده تاخذ اجر على قدر صالحه الاجر على قدر المشقه وهذا هو اللي صحيح. الله يعظم اجرك. اللهم امين. الله يتقبل. امين يا رب العالمين. كانت رحله جميله مع الشيخ. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. حياك الله يا شيخ، والله سعيدين جدا بحضورك معنا. واليوم حنا يعني في دارك ودنا نسولف كذا ونرجع شوية بالذكريات قليلا إلى رحلة الشيخ محمد العريفي في طلب العلم، وبنعرض شوية على الكتب وفي جنباتها في شوية أحاديث وقصص الله نريد إن شاء الله يعني أن نمر عليها، وما أجمل حديث الذكريات. الله المستعان. الله يجزاك. الشيخ محمد العريفي مجاز في القرآن على مجموعة من المشايخ اللي قرأ سيرة الشيخ. نبغى نعرف أبرز المشايخ الذين قرأت عليهم بعد البداية. متى بدأت حفظ القرآن الشيخ محمد؟ والله بدأته طبعا في أنا نشأت في المنطقة الشرقية وفي الدمام، وكان في تلك الأيام يقول في التسعينات هجري اللي هو السبعينات ميلادي ما كانت حلقة القرآن منتشرة كثير مثل الآن في المساجد. إيه الآن ما شاء الله صار فيه الجمعية الخيرية تحفظ القرآن وترعى أيضا من كبار المسؤولين ولها جوائزها ولها. تلك الأيام ما كان في هذا التركيز، وبالتالي بدأت حفظه أنا في المتوسط أواخره أو أوائل الثانوي فرديش لوحدي يعني. كنا أحيانا مع مجموعة في المدرسة كان في مثل التوعية الإسلامية أو كذا في محرك في أحد ما كان يعني شيء بسيط شيء بسيط، لكن كان فيه حرص شوي مني. ثم في الجامعة التزمت بحلقة ويعني ثم صرت مع شيخ أيضا حتى يصر له ونهيت في الجامعة. بعدها حرصت على أني أخذ إجازة. أول إجازة أخذتها على أول إجازة قرأنا على الشيخ المقرئ المشهور الطبلاوي ما شاء الله، وأخذت عليه إجازة. طبعا ما قرأت القرآن كامل، قرأت بعضه. قرأت أيضا على الشيخ يحيى الخليلي شيخ قراء اليمن ما شاء الله أيضا أجازني، وقرأت على الشيخ محمد المعصراوي شيخ قراء مصر وأيضا أجازني ما شاء الله. طبعا ما قرأت القرآن كاملا، هم يختلف الإجازة أحيانا بعضهم أحسن تقرأ عليه القرآن كاملا وبعضهم تقرأ عليه طرفا من القرآن ويجيزك يعني يجيز تلاوتك ويجيز كذا، فهي إجازة في التلاوة أكثر من هي إجازة في إتقان الحفظ يعني. جميل جميل. ما سجلت المصحف كامل؟ بلى، هذه السنة صليت في جامع البواردي إماما ما شاء الله، وقرأت في التراويح القرآن كاملا، لكن قراءة الصلاة السنة دي والسنة الماضية رمضان الماضي كنت ما شاء الله قبل رمضان صليتهم لكن عاد قراءة الصلاة يعني حذر حذر وتقرأ جزء يوميا ولا ودك تطول على الناس، فتضطر أحيانا ربما أحكام التجويد يعني ها بعض المدود يعني ما هي بالقراءة اللي أنت تثق أنها، لكنها موجودة في يوتيوب القراءة كاملة يعني. جميل. هم دائما شيخ يعني وهذه يمكن نقع عن كثير من القراء يقولوا القراءة المسجلة عن طريق التراويح أكثر أثرا انتشارا أحسن ولها وقع حتى في النفس وكذا. صدقت. هي قراءة في الغالب تصير إما يحضر معها القلب أحيانا أو تكون قراءة عفوية غير متكلفة. أما القراءة اللي تجلس وتسجل وكذا تجد أنك ربما تتكلف في المدود وفي الغنة وفي التنوين وفي كذا، فيشعر القارئ بنوع من التكلف. ولذلك حتى اليوم لما تسمع مثلا قراءة الشيخ الحذيفي في صلاته ثم تقرأ في الحرم وتسمع تلاوته في التسجيل تشعر بالفرق. أنت كمستمع هذا وهذا. نعم. جميل. هذا يطرح سؤال شيخ يعني بديهي، السؤال غالبا ما يطرح على المشايخ من القراء

زي اللي يقول يا أخي بكينا يا أخي، يا أخي نبغى نبكي يا أخي. ذكرنا ربنا. يذكرنا ربنا يا أخي، نبغى نبكي، عاوزين نعيط. قليل اليوم من تجدنا أحيانا إذا أردنا نزل شيء، نزل شيء مضحك، نزل شيء وسع صدورهم، لا نزل شيء بكيهم، نزل شيء يرقق قلوبهم. الناس متعطشون جدا، حتى في الجروبات تلقانا أحيانا نزل نكت وطرائف، نزل شيء بكي تلقى الناس الذين يستمعون إليه ويتأثرون به أكثر من أيه. أن القلب يحتاج إليه. وهذا المقطع اللي الأخ اللي نشر المقطع للأخ اللي في تايلند، يعني هذا برضو رسالة لمن يستخدم السوشيال ميديا أو التكنولوجيا الآن في العصر الحديث، أن بإمكانك استخدامها سمي الشيخ، بإمكانك استخدامها في الخير، بإمكانك استخدامها. استريح استريح بالفضل. الله يعطيك العافية. ترى ما تقهويت لأني مع الحديث مع الشيخ ينسينا القهوة والكوب اللي عندك أنت يا سعادة. عندي الشاي شيخ مهبوب بعد في حلق وفي شيخ مرون السكر. لا اللي يتيسر هذا أو هذا. أنا شيخ الحمد لله أنت. الحمد لله اللهم لك. كامل عافية الحمد لله. أبشرك مستعد يعني أي مواجهة يعني. الله يعطيك شيخنا العافية. الله شيخنا تذكر أول خطبة جمعة وقفت قدماك على المنبر. أذكر كنت عمري يمكن 15 إلا ما شاء الله. كنت عام كم الشيخ بالضبط؟ لا كده تحرجني إذا قلت عام كم. كان عام الله يسلمك 404 يعني 84 ميلادي. اي 84 نهاية 84 85 خذ بالميلاد. الناس رجال يبصون ميلاد الحين اكثر الظاهر. استقفت اي. فكان في واحد من الزملاء انا كنت اما نهاية المتوسطة او اوائل الثانوية، المهم كان في واحد سابقني في الدمام ويخطب في قرية من القرى، فذاك اليوم مشغول او كذا وبيوكلني اخطب عنه، وانا ذيك الايام صغير عز الله الساعه طيبه. اي والله انك صادق. إيه. وما ادري والله من اللي وداني، انا كنت اسوق ولا وداني احد نسيت يعني. فشاهد اني خطبت، كانت اول خطبه لي في حياتي في ذلك بعنوان والله الله يتقبل يا شيخ رب كلمه يا شيخ. اي خطبه وليست خطبه. اه فرزق الله يهديك. اي والله بضم الخاء. الله يهديك يا مشرف. قلت لك مشرف والله برضو ما كسبك الاجر. الله يهديك. كانت الخطبه توجيهات عامه نسيت عن الصلاه وعن اشياء عامه يعني. طيب لو سألنا الشيخ محمد أول درس علمي أنت انتظمت عليه بين أحد أو عند أحد العلماء، تذكر الشيخ والدرس والكتاب؟ نعم أذكر. طبعا قبلها كنت أحضر دروس عامة يعني دورات علمية أو أشياء عامة أو كذا، لكن التزام عند أحد العلماء الكبار المعروفين كان عند شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد الله بن جبرين. كنت أول ما قرأت عليه في منار السبيل ما شاء الله، وقرأنا عليه أيضا في لا إله إلا الله أظن صواعق المرسلة أو شيء من الكتب مثل كذا. أي في الشيخ في الفقه كان في الفقه قرأت عليه في الفقه وفي عمدة الفقه أيضا قرأنا عليه وفي الأصول الثلاثة وفي بعض الأشياء. وفي نفس الوقت كنت ملتزم أيضا بدرس للشيخ بن باز هو الشيخ عبد الله بن قعود ما شاء الله. أيضا كنت الثلاثة تقريبا أبرز مشايخك يعني في البدايات هم أبرز شيء. وكنت أيضا من أيام الجامعة قبل أن ألتزم بهذه الدروس يعني أشتري ذيك الأيام أشرف الشيخ ناتيمين شرح زاد المستقنع شرح بلوغ المرام إيه، واجلس في الغرفة وأحط السماعات وأبدأ معي الكتاب وأستمع إلى. أنت في الجامعة في سكن الطلاب ولا؟ كنت في سكن الطلاب نعم، وأنا درست في الأحساء حكم سكن أهلي في الدمام أقرب لي الأحساء. جامعة الملك فيصل جامعة الإمام فرع الحساء في كلية الشريعة. تذكر مين كان عميد كان العميد أظن دكتور عبد العزيز الوهيبي كان هو العميد، وكان أظن الوكيل دكتور علي الباطيور يعني شيء من هذا الأسماء يعني بدأت تزول من الذاكرة. طيب لكن بعدها التزم طبعا مع الشيخ عبد الله بن جبرين التزام كثير، حتى اني كنت اسافر معه احيانا سافرت معه عدة مناطق، هو بحكم القرابة ايضا من ديرة واحدة، وبالتالي صار يعطيني وجه مثل ما يقولون يعني. خاويك عنده محاضرة في القصيم، محاضرة اقول لخاويك يقول يلا تعال معي. اي فتعلمت حقيقه من سمته. احنا نبغى شيء من مواقف الشيخ، لانه الشيخ كان من المشايخ المعروفين في البذل للعلم. كان له يمكن هو الاكثر دروسا وتعليما يعني سخاء وجلوسا، وفي مناطق المملكه كان ما شاء الله تبارك الله حضور الشيخ يعني كثيرا. فايش لك من مواقف من الشيخ تذكرها؟ والله يا اخي اما الشيخ جزاه الله خير فهو مثل ما ذكرت عنده بذل عجيب، يعني كثير من مناطق المملكه الان اذا زرتها يذكرون الشيخ ابن عثيمين، الشيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين انه زارهم قبل 30 سنه، قبل 40 دورة علمية في الصيف، دورة علمية محاضرة، ولا كان يرد احد. يعني مره انا قلت يا شيخ وش عندك هالاسبوع بخاويك؟ قال عندي محاضرة في جلاجل. جلاجل يعني وين في الخريطة دي؟ جلاجل هذه قبل المجمعة بشوي، منطقة تعتبر صغيرة بالمقارنة فيما أنا يعني لا أقوله تنقيصا منها، بس يعني بعض المناطق مثل ديرتنا حنا مثلا مزعل صغيرة يعني، وجنبها القوعية أكبر منها. عادة إجلاج الشيخ يجي المنطقة الكبيرة. يعني أنا في تصوري أنك يا شيخ ممكن تلقي في جدة، تلقي في الرياض، مكان كبير في حضور كبير. أما مثلا يعني بلدة صغيرة جدا و تضرب لها مشوار، قال والله جو طلبوني مكتب الدعوة أعطيتهم موعد ورايح لهم ورحت. وإذا فعلا مسجد طبعا يعتبر أكبر مسجد، لكن برضو العدد اللي حضر تقريبا يعني لا يحضروا، لا يمتلئ كما يمتلئ في جدة والرياض وغيرها والدمام وغيرها. ومع ذلك الشيخ راح وألقاحين ما يردهم. فالمقصود أنه سبحان الله مبارك في في في علمه. يعني الشيخ تميز بالحافظة القوية جدا بشكل عجيب. يعني احتمره في مجلس كنا خلصنا الدرس وعزمنا واحد على عشاء وقرطنا مع الشيخ، فسأله واحد قال يا شيخ ما حكم ان الواحد يمسك المصحف والمصحف عليه التغليف حقه، هل اذا كان طاهرا او غير طاهر؟ فقال الشيخ ذكرتني بما قال الحريري في مقاماته، هل يجوز للطالب حمل المصاحف؟ قال نعم إذا كان في الملاحف. المهم ويقوم الشيخ ويسمع تقريبا صفحة كاملة من مقامات الحريري اللي فيها السجعة هذه، رجل صلى وفخذه بادية قال صلاته ماضية ومدر. المهم ويسجع الشيخ حول صفحة كاملة. قلت لي الشيخ صلى الله عليك أنت متى قريتها؟ متى قرأت مقامات الحريري؟ متى راجعت الصفحة دي اللي سمعتها علينا في المجلس؟ استحضار عجيب. تدري وش قال لي؟ كان والله أذكر قبل 40 سنة الكتاب كان عند أبوي في الرين. الرين هذه منطقة جنب القوحي. يقول قبل 40 سنة الكتاب كان عند أبوي في الرين. زين قبل 40 سنة يعني المعلومة اللي الصفحة اللي قاعد يسمعها قرأها قبل 40 سنة. الذهن الصافي يعني. فما شاء الله تميز بهذا، إضافة إلى سماحته وكرمه وقدرته على العطاء. يعني كان عنده قريب من 13 درس في الأسبوع. من يسويها؟ أنا حطه عندي الجامعة 12 محاضرة تهاوشت أنا وياهم، وهي محاضرات عند طلاب وجالس على الكرسي وأحيانا تخلي الطلاب يشرحون وتريح نفسك ومع ذلك 13 درس علمي، إضافة إلى الدروس العلمية تجعل الناس يحطمونك، لأن هذا بيسألك وهذا جايب ورقة يبغى تسدد عنه دين، وهذا جايب إضافة شفاعة، إضافة إلى الدوام عند الشيخ في الإفتاء. فكان عنده بدر الله يغفر له ويرحمه يعني. جميل. احنا بس ناخذ فاصل لا يهمنا الجميع، نرجع مع ابو عبد الرحمن وقفشات وسائل التواصل والخطبه وكذا. فاصل نعود وابقوا معنا. جلسنا في فناء الدار احبابا محبينا، وحلت انجم الجوزاء انوارا تنادينا. أكثر من 7,000 شخص يدخلون في دين الله كل عام، أكثر من 20 شخصا يوميا من مختلف أنحاء العالم يدخلون في دين الله عبر موقع دين الإسلام، أكثر من 450 مسلما يتم تسيير حجهم كل عام، أكثر من 900 مسلم يتم تدريسهم كل عام، أكثر من 5,000 من المسلمين الجدد تجاوزوا المستوى الأول في الدورات التعليمية عبر موقع نيو مسلم، أكثر من 150,000 وجبة تفطير صائم يتم توزيعها كل عام، أكثر من 500,000 كتاب يتم توزيعها كل عام، أكثر من 1,500,000 مطوية يتم توزيعها كل عام، أكثر من 1,000,000 قرص مدمج يتم توزيعها كل عام، أكثر من 3 ملايين نسخة من أصل 6000 كتاب عبر دعم المشروع العلمي للمكتبة الشاملة يتم توزيعها كل عام. جزء من ثواب هذه الثمرات سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله من خلال دعمك لوقف النور 2، فبادر إلى الاستثمار الرابح. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث لنوادينا، جاءتنا في سناء الدار. حياكم الله من جديد، احنا ما زلنا معكم وضيفنا ابن الدكتور محمد العريفي. الله حياك الله ابو عبد الرحمن. الله يحييك، الله يجزاكم خير ووفقنا وياك. ما شاء الله جمال الصوت هذا اللي ايوه شرط بارك الله. اي جمال الصوت، تشرب شيء تشرب شيء شيخ خاص ولا تاكل شيء خاص؟ اي جمال الصوت، ما انا جمال يعني ما شاء الله كذا في نوع من الله يجمل حالك. أيه. يا اخي انت جزاك الله خير، تشجع تشجع القدرات اللي كانت شابة المواهب. الله يجزاك خير. لا والله ما انا هذا الصوت بجماله، هل انت تحافظ عليه بشكل معين، مشروبات معينه ولا الله يجمل حالك بس على دبان؟ لا والله ما انا جمال صوت، ممكن يكون صوت مرتفع، انا صوتي جهوري شوي يغلطني هذه الجهوريه احيانا. اسلم تلقاني مثلا اتوقع الناس كلها خطبه جمعه. اي احيانا تلقاني مثلا في مكان في مطعم مع بعض الاصدقاء ولا في كذا وسؤال، بعدين الناس يلتفتون يقولون يا اخي قصر صوتك، اقول يا اخي اتكلم عادي. قالوا لا عادي، ولا انت ترافع صوتك زياده. واحيانا في الطياره مثلا تلقاني اكلم اللي جنبي احيانا معي احد العيال او كذا، يقول يبا طيب لا تهاوشني قصر يا ابني، ماني بهاوشك اسولف عادي. يبا والله الناس يلتفتون عليك. ما شاء الله الشيخ، ما شاء الله تبارك الله، عندك البيز هذا في عالم الانشاد، وهذا الله يسلم البيز هذا الله يجمل لك في القصائد والحذاء يعني. والله ياسي بس على خفيف معك. الله يجمل حالكم والله. ترى احنا عندنا في جده شيء صوت العالي، عندنا في جده اسمه مجس، لو سمعنا شيء شيخ مجس يبي له عاد لحن وجلسه. الله يعطيك العافيه. طيب شيخ، ممكن دخولك في عالم التدريب جعل الدكتور محمد يتحكم في طبقات الصوت في الخفض والرفع في الخطابة بالذات؟ نعم، الخطيب لابد يصير عنده قدرة على التحكم في بصره، التحكم في تعبيرات وجهه، ضبط نفسه. أحيانا تجي تخطب خطبة فرضا عن الموت وأنت في غاية السعادة، جايك خبر اليوم وسع صدرك فرضا، فصعبا يبدو الحزن عليك وأن تلقي، لابد أن تظهر عبارة، تظهر تعبيرات الحزن لأن الموضوع حزين مثلا. وكذلك العكس، واحد يتكلم مثلا في عرس أو في عيد أو أحيانا مواقف. يعني أنا مرة كان عندي حلقة في برنامج، ولما جاء الفاصل شفت عدة صلاة من البيت، والعادة ما يتصلون، يعني أنا العادة إذا في شيء مهم جدا يتصلون، ولا الغالب رسائل. يعني جوالي ما يرن من البيت إلا في المهم، في الشهر إلا مرة واحدة، ولا أحيانا في الشهرين إذا في اتصال معناته ممكن أقطع صلاتي وأرد، في متفق معهم إذا عندكم شيء ارسلوا رسالة، وماشي على هالوضع. ففي إذا لقيت 5 اتصالات معناته صاير شيء، واتصل في الفاصل صاير شيء، قالوا خلص الحلقة، كنت في جدة وعيالي في أهلي وأنا ساكن بالرياض، قلت باقي لي شوي، قال إذا خلصت اتصل ضروري. قلت ما في ضروري، إيش العلم وش عندكم؟ قال لا اتصل، ما في ضروري، ما أقدر أكمل حلقة، وش صاير؟ وإذا واحد من عيالي صاير لحادث وفي المستشفى ويبدو أن ما اتصل هالاتصالات إلا الموضوع يعني خطير، يعني فعلا كان خطير يعني، بس الحمد لله ستر الله يعني. ولا مثل هالأمور يقوم بها من موجود، يعني يقوم بها عمه خاله، يعني إيه يقوم بها من، لكن كونه يتصلون بي وأنا في جدة وارجع الليلة، إذا رحت بكرة أرجع الليلة. الآن كونك تضبط نفسيتك ومشاعرك ورجوعك لجوك اللي قبل الاتصال، هذا صعب تبشر شيخ انت تبشر صدقت، يعني ما تقدر انك تقول ايها المشاهدون معليش انا جاني خبر ان ولدي صار له كذا وذلك بكمل الحلقة وانا حزين، وانا قاعد اتكلم فرضا عن تربية الاولاد، ولا اتكلم فرضا ربما عن التعامل بين الزوجين. اي فتضطر انك ترجع بتعبيراتك الجديدة السابقة وترحبوا مرحبا بكم الله يحييكم نعود إلى ما وأنت قلبك ياكلك ما تدري الولد وش صاير له الحين وش وضعه وراح لأحد مستشفى دخلوا الإسعاف انقله المستشفى آخر. فترى أيضا المتحدث عموما سواء كان في تلفزيون ولا في خطابة ولا في غيرها ضبط فنون الإلقاء هذا مهم جدا عنده. جميل. وهذا هذه قدرة عالية على التحكم. يعني ذكرتني شيخ بقصة يعني كان ابن لأبي طلحة يشتكي مع قصة يعني أم سليم كيف أنها كانت لما يعني ولدها مات فسأل عن الحال. يعني الأم يبقى قلبها إلا أنها يعني ما حبت أنها يعني مثلا تفزع آخر الليل. فبالفعل يعني هي قدرة الناس يتفاوتون فيها، لكن مع الميراث ممكن الواحد يزيد من يعني مثلا أطباء اللي يمارسون مثلا الطوارئ وكذا تستغرب انت شو القدره على التحمل. يعني يمكن تنظر تشوفه في اليوم ما تنام تقول يا اخي انت قلوبكم تجمد، تقول لا والله بس هي في البدايه كنا مثلكم مع الممارسه يعني زادت المقاومه. احسنت. ولذلك حتى احيانا الناس اللي مثلا يخطب او يتكلم في الاعلام او شيء لا تعتبر نفسك انك اذا فشلت في اول حلقه حلقتين او اول خطبه خطبتين او اردت انك تصير مثلا مثل الخطيب الفلاني من أول خطبة تريد ذلك، لا يكون هذا الخطيب الفلاني هذا أغمي عليه عدة مرات على منبره كم له سنة وكم صار له سنة قبل أن تولد ربما وهو يخطب صار له 20-30 سنة ولم يصل إلى هذه المرحلة العالية من القدرات إلا بالممارسة. كذلك هذا يعني الشخص اللي يبدأ في خطابه واللي يبدأ في غيره تدريب أو شيء. حتى ترى في التعامل بين الزوجين يعني أحيانا بعض الآباء يلزم ولده أن يتعامل مع امرأته وهو لسه الولد متزوج من شهرين ثلاثة يبغاه يتعامل بنفس ركادة الأب ونظرة الأب وحكمة الأب. يا أبوي أنت انظر إلى نفسك لما كنت صغير. صحيح. الله يسامحك ويصبر لي عليك. طيب الشيخ محمد، الشيخ محمد ما شاء الله داعية وما شاء الله خطيب جمعة ودكتور في الجامعة وإعلامي ما شاء الله ومدرب يعني مش مدرب يا شيخ. لا التدريب طبعا أنا ما أعتبر نفسي مدرب، أنا أعتبر نفسي معلم صح التعبير معلم خطابة. التدريب يعني يقتضي من الشخص أن يتفرغ له أو يدرب في عدة فنون. أنا اللي ألقيه ما يتعلق بالخطابة والدعوة تعامل بين الناس، أحيانا نقدم شيء يتعامل في التعامل تربية الأولاد ولا غيره. لكن تجي تقول لي عطني تدريب على التحكم في العقل الباطن، عطني دورة في البرمجة العقل السيكولوجي مدروشه، هذه ما هي بشغلي هذه. ولذلك يعني أحيانا أقيم دورة معينة في المسجد ونسميها دورة علمية، وأقيم الدورة في قاعة ويسمونها دورة تدريبية وهي نفس الدورة. يعني المحتوى واحد لكن القالب شوية مختلف والشرائح واحدة، سواء أن الأسلوب لما تصير في القاعة يختلف شوي. يعني تعرف المسجد شوي المسجد له يعني وقاره وله في القاعة ممكن تضحك ممكن تخلي بعضهم يقوم يطبق وتعلق عليه وكذا. اي فهو وأيضا ترى دخولي في التدريب صار موقف يعني جعلني أدخل في التدريب. مرة حضرت دورة يعني أنا أخطب من سنوات وحضرت دورة في فن الخطابة لأحدهم. هذا الشخص لما قرأت السيرة الذاتية حقت السيفي وإذا هو ماخذ 15 دورة في فن الاستماع بس فن الاستماع في أمريكا ومدري 30 دورة في وماخذ عند مدربين كبار وشهادات معتمدة شهادات عجيبة. قلت هذا أكيد سأجد عنده ما لا يأتي به الأوائل. أسلم. ودورة ثلاثة أيام كانت 5000 ريال أو 5500 ليلة. قلت يا رجال ادفع وأجي وخلنا نتطور شوي. فلما جئت وإذا الشخص يدرب على الخطابة والإلقاء وهو لا يطبق ولا 1% من فنون الخطابة. الله. لا حركات اليدين ولا تعبيرات الوجه ولا خفض الرأس وخفض الصوت ورفعه وإلى آخره. فلما وقفنا نصلي قلت أنا بسألك سؤال بس. قال نعم. طبعا نسوي اختبار في البداية ومفضل أخذ 100% على طول أنا من أول الاختبار. كفو يا شيخ. الله يسلمك عليك زوج. فيوم وقفنا نصلي مشيت أنا وياه قلت له أنا بسألك أنت هل سبق أن صعدت من برن؟ قال لا. سبق أنك لقيت كلمة ولو في مدرسة ولدك؟ نسيبك المسجد على الأقل مدرسة ولدك في مجلس الآباء لا سبق أنك تكلمت في عرس في قال لا سبق. وإذا الرجل يأخذ هالدورات لكن في الحقيقة يدرب عليها لكنه لا يطبقها في حياته فصار يدرب على شيء هو لا يتقنه مثل عزابي شيخ عزابي اللي يتكلم عن فنون التعامل بين الزوجين وهو عزوبي يا رجال وتدراح عنه وتراه يلقون إلى الآن يمكن ناس عزوبية يتكلم عن لا عن التعامل بين الزوجين في حالة تعدد وهما بعد عرض على مستشار أسري وهما بعد زين فالشاهد يمكن يستأنسون يا شيخ ورب حامل الفقه ليس بالفقه يمكن. فلما رأيت الوضع كذا علمت أن الناس يحتاجون إلى من من من يطب من يدربهم على شيء يعيشه إيه فأصبحت ألقيها يعني إيه جميل. أصبحت ألقيها وحس الله أن ينفع يا رب. خلينا إدلى عندك بس أنت مشرف الشيخ في البار والله أنت ما نقدر نقول شيء يعني. لو سمح اللي عنده سؤال عن الشيخ أنت الكثير بس كنت بقول الفرق برضو من ناحية القاعة التدريب في المسجد والقاعة أن القاعة برضو فيها بريك وبوفيه مفتوح هنا ما فيه هذا من الفروقات. لا سؤالي شيخ على المستوى الإعلامي ما شاء الله شيخ يعني خلال 10 سنوات الماضية يعني أكثر من 1000 لقاء يعني أو يزيد ما بين مسجل ومباشر يعني برامج سواء حلقات سواء يعني برامج لها حلقات متسلسلة لا شك أن هناك برامج يعني وجدت لها أثر عند الشيخ وعند الآخرين مثل الشاعر لما يعني قصائد عن قصائد تختلف فيعني ودنا نعرف الشيخ أي البرامج اللي كان لها أثر كبير عليك أو على من كان معك في الاستوديو أو على المشاهدين. الله الذاكر والله هو تقريبا أظهرها برنامج ضع بصمتك اللي كنا بدأناه في قناة اقرأ وبعدين كملناه في قناة المجد برنامج تفاعلي وهوى كنت هو البرنامج الوحيد اللي كان في الأسبوع وكنت أتعب حقيقة في التحضير له وفي تصوير الـ يعني تصوير التقارير التي تكون له كذا وكان أيضا تفاعل الناس كبير جدا تفاعل الناس معه من خلال خاصة أنه جاء بعد تويتر والفيسبوك وغيره فصرت تقدر أنك تأخذ آراء الناس وتتحاور معهم خاصة مواضيعه يعني مواضيع الناس على قولهم حياة الناس أحسن حياة الناس نعم طرحها وكان برنامج عفوي أنا أشوف سبحان الله يعني ربما هذا البرنامج اللي حنا فيه اليوم اللي فيه نوع من العفوية والسوالف واللي أنا ما أدري بتسألوني عن إيش وبالتالي صار الواحد يتكلم بعفوية أكثر من تكلم أنا لو أدري بتسألوني أسئلة معينة كان حضرت شوي وكان سمعت في كلامي قال ابن القيم مثلا وقال كذا لكن العفوية أحيانا تكون أكثر تأثيرا عند السامع وأنا جربت حتى في الإلقاء التلفزيوني إذا حس السامع أنك شاد نفسك وأنك قاعد موجه وأنك تمارس مع أسلوب الأستاذية غير اللي الذي يستمع إليك وأنت يشعر أنك تسولف عليك كأنك تتكلم معه في مجلس هذا في الغالب يكون إيه كان في جدة في قناة فترة وبعدين حولنا هنا سر النجاح واحد متعصب في جدة عشان جدة الله طيب الله عبد الله هو داب دخلت الإعلام أبو عدنان عفوا أبو عدنان شكل واحد يطيطر بفلوس ولا شيء طيب شكرا ما شاء الله دخولك يعني على أوسع أبوابه في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر وكذا ما شاء الله أنت عندك القدرة هذه أنك ما شاء الله يعني لا هو تابعها ولا في فريق عمل معي فريق لا معي فريق بلا شك ما أقدر أتابعها أنا لا معي فريق يساعدونني في أشياء كثيرة يساعدون في يعني الرد على الناس على إجابة أسئلتهم تحضير بعض التغريدات أحيانا جمع بعض الصور المناسبة خاصة اليوتيوب الآن نقرب إن شاء الله نكمل 1,000,000 مشترك في القناة هذه تحتاج إلى فريق يعني في فريق كبير يعني متفرق يعني هو فريق متفرق يعني عندك في تويتر 5 حسابات بلغات مختلفة أيوة. اللي بالعربي بالعربي واحد. عندنا بالانجليزي والأردو والأندونيسي والتركي والتركي وال فرنسي العربي العربي إذا في واحد خالص الفارسي. الفارسي ومن أقواها الفارسي. جيد. هل حسابك هذه الحسابات هي نسخ لما يكون لا العربي لا ولا؟ لا ليس نسخ لا. لأن بعض التغريدات ما تصلح لهم. يعني أفرض مثلا تكلمت أنا عن مسألة تتعلق بالعباءة مثلا. صحيح. فعن العباءة وتكلم لك واحدة فرضا في مجتمع غير إسبانيا ولا في واحدة في استراليا تابعة مسلمة جديدة وتكلم على العباءة هذا كثر خيرها يعني لو لبست الحجاب الذي يلبسونه. جميل. ايه او مثلا تتكلم عن شيء يتعلق بثقافتنا ثقافة مجتمعنا مثلا في طريقة تقديم الاكل ولا كذا او اللبس او تعليق عن حادثة او شيء او احسنت او تعليق عن حادثة معينة لا هي لا هو الاخوة اللي ماسكينها هم طلبة علم كلهم يعني ما هم شباب كذا بس مترجمين لا هو طالب علم وبالتالي نحن نطلب منه مثلا عدة تغريدات اللي بتنزلها خلال هذا الأسبوع اعرضها علينا بالعربي فيقول والله عندنا يقول عندنا مشكلة تتعلق مثلا بضرب مثلا الأولاد فرضا لازم أتكلم عنها في 5 تغريدات عندنا مشكلة تتعلق بغلاء الأسعار بكذا بعدين نقول خلاص جوهد مثل ما يقولون غرد هذه فيقوم يخفف بها. جميل. طيب أنا أبغى أسألك على تجربة كانت للشيخ محمد في فترة من الفترات اللي هي تجربة المناظرات. ماذا عنها؟ انتهت ولا؟ هي كانت طبعا قديمة وهي ما كانت على شكل أنها مناظرة بس هي تحولت مناظرة غصب. يعني هذا كان عام 26 هجري اللي هو بصير 2006 تقريبا و2005. فدعينا في قناة المستقلة في ذلك الحين إلى عرض سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنا قرأت سيرته كاملة وقسمت على شكل يعني حلقات وتفكت مع المقدم ثم بدأ بعض الناس يداخلون ويعترضون على بعض الأشياء المتعلقة بعمر ومن طوائف أخرى فصار اللي أنا محضره كله ما عاد يصلح الحين للعرض أنت الحين مطالب أنك ترد على هالشبهات تغير نمط فتغير نمط الحلقات وإحنا في لندن وذلك الحين ما فيه انترنت أيضا بهالشكل اللي موجود اليوم أي معلومة أي شبهة تحطها على طول أتكلم قبل يعني 13 سنة تقريبا فاضطريت الواحد يستجر إلى ذاكرته بعض المعلومات السابقة 40 سنة لا إيش 40 سنة يا أبويا هو من أول أسئلة يدور على العمر مع الحريري أنا توني متعدي 20 أسلم زين استقعد لي على ذا العمر إن شاء الله لا يسلط علينا حبك يا شيخ واللي يحب يقدر يستقعد الواحد خذ الله يا مسلم أسلم فالشاهد يعني توجهت إلى مناظرة إيه وأنا أيضا كنت موصيني بعض الإخوة اللي شاركوا قبل قالوا ترى قد تستثار حتى يعني تستغضب ولا يعني كذا يعني حاول أنك تهدأ قدر المستطاع وتتلطف والحمد لله صار لها تأثير يعني خلال ما جاء من الرسائل هذا اللطف والابتسامة والصبر وضغط النفس فاصبر صبرا جميلا يعني هذه يسر الله وصار لها تأثير تأثير أزعم أنه إيجابي إن شاء الله جميل. تجربة يعني ما راح تكررها مرة ثانية والله ما عندي مانع أنا لو حصل يعني طبعا المناظرة المباشرة أنا لا أحبها المناظرة يعني فيها نوع من إلا إذا كان الشخص اللي أمامك يعني يبحث عن الحق وقصده الحق وكذا لكن إذا كان كل واحد قصده أن يغلب الثاني ويحرجه ويحجر له مثل ما يقولون هذه في الغالب لا تصل إلى حق إذا كان قصد اللي أمامك أن يظهر الحق وأن يتبعه مثلا من يبحث عنه وكذا فما في معنى يعني طيب جميل ما شاء الله احنا قلنا بالعيد معي ابو عبد الله ما شاء الله دكتور في الجامعه وطيب استطاعت قبل فصل دراسي طيب الله يبارك بعد هذا كله يعني ما شاء الله هذه مسيره 5 سنين ويوصل بالله بالله كيف شيخ كيف الدكتور قبل وبعد تقاعد صراحه كذا ايش حسيت انا اشتغلت في الجامعه 25 سنه ما شاء الله لما كملت 20 سنه يحق لك ان تطلب التقاعد مبكر إيه فطلبت التقاعد واعتذروا عن قبوله حتى نذكر ذيك الأيام زعلت ما يلمون يا شيخ إيه فقلت لهم قلت هذا تقاعدي ورفضوا قلت هذه استقالتي طبعا إذا قدمت الاستقالة أشد من التقاعد. مالك راتب تقاعد ولا لك خلاص يعطونك حقوق على باب الله ما أدري تأخذ حقوقك ولا لا بعد يعني. فاعتذروا قالوا لا وكذا. فلما كملت 25 سنة الآن النظام معي يعني يلزمهم أن يقبلوا التقاعد وأنت الكريم الآن الله يسلمك. فقدمت وطبعا أنا خلال العمل في الجامعة كنا في السابق في كلية المعلمين لم نضم إلى جامعة الملك سعود. كلية المعلمين كان طلبة قليل والساعات قليل وإحنا كثير فكان يطلع لي في الأسبوع ساعات قليلة ما فيه ذاك الانشغال الكثير وممكن تصير عندك لجان عندك كذا. فلما انتقلنا للجامعة زادت المشوار الحالي يا شيخ المشوار أيضا من بيتي إلى الجامعة يوميا ساعة ومن أول كلية المعلمين يا شيخ حولين جم بيتي اشترك ما شاء الله شكلك ساكن حولين درس طبعا في جامعة الملك سعود عشان كذا إيه بس بعيد عن بيتي واشترك عن بيتي وعن الكلية كنت لاحظ في واحد يتبعني هو أنت بالله يعلمني هو أنت أحبك يا شيخ واحد يجي يشبهك يا أخي تذكروني إذا تعرفت على والله يا حبيبي يذكرك بالله لا إله إلا الله. إذا تأخرت يقول لي العميد في واحد مراقب اتق الله يا مع التقوى هذا مع التقوى لو ما في تقوى شو تسوي بي الله يعطيك العافية يعني الحديث زي ما قال الشيخ يعني بكل بساطة وهذا حديث الدار يعني البساطة فيه والعفوية في الحديث وفي السؤال مع الضيف مع أي ضيف صراحة انا بسال سؤال وان كان شاطح شويه لكن كلك شاطح يا رجال متعودين متعودين بسالك عن الرياضه يا شيخ هل الدكتور رياضي ويحب الرياضه والله ولا كان وبطل ولا كيف مع التقاعد ولا اي والله انا معي حزام ازرق تيكوندو طيب انا استاذن ايوه صديقي لا مش فاتح ولا غامق ما ادري ازرق ولا احمر نسيت تصدق والله لا الاحمر وازرق الاحمر فوق الازرق الاحمر بلا الاصفر ثم الازرق ثم الاحمر ثم الاسود عديدي انا ما اخذ يا الاحمر يا الازرق اظن الاحمر اظن الاحمر لا لا في التيكوندو ها تيكوندو والضبط ترى بعطيك ركلة مشرف الله مشرف والله انك صادق بس متى اخر عهدك بها اخر عهدي بها دخلت بطولة في الشرقية ذيك الايام منذ مبطي كنت ذيك الايام في الجامعة و اتفقوا شباب الجامعة نشترك في نادي ذيك الأيام جاءنا المدرب في السكن المدرب أصلا الله يذكره بالخير نسيت والله اسمه الآن أخ مصري ومعه اثنين دان أو ثلاثة دان في التيكواندو اثنين دان اللي فوق فوق الأسود فكان هو جاي مرافق مع زوجته مدرسة فما عنده يعني فراغ يعني فقام وراح للنادي وقال وظفوني عندكم مدرب يبي ترزق ويملأ وقته أيضا فصار ما عنده أحد فجانا في السكن الجامعي ودخل علينا في الإسكان والرجل حافظ القرآن وقال يا جماعة أنا في النادي ولا عندي أحد وكذا وتعالوا تدربوا إذا ما عجبكم فأعجبنا الوضع فدخلنا معه أنا ومجموعة من الزملاء ودربنا وشاركت في بطولتين ذيك الأيام ما شاء الله ايه بس هذا مشكلة البطولة يا تكفخ يا تتكفخ واحدة منها فانا ماني معلمكم وش اللي صدق صدق ها اي ضرب حقيقي طبعا لا يلبسونك واقي على وجهك وعلى كذا وبعض امورك اي لكن برضو في مكافخ يعني والمشكلة انا كان وزني اكثر وطولي يهيئني اني ادخل مع ناس اكبر مني لان الطول يتوافق معهم ايه بس الحمد لله كنت افوز يعني لا شيخ باين شيخ باين الله يتقبل باين اني بعد خلص الحلقه ايوه شيخ بالسناب وغيرها الى الحين في ضربات ولا راحه مو طيبه وغيرها يا شيخ كره القدم لا والله غيرها ما في مشي امشي غالبا اني امشي كره القدم ما لا القدم قليل جدا هجوم ولا دفاع لا ما نمرت القدم كثير المشي أمشي كثير إلى اليوم يعني أحاول أني يعني ألا يمضي يوم إلا أمشي وهذا كان قصدي في الحج لما ضيعتكم أن نمشي وقفتني ليه نيتك كانت صالحة خلينا ناخذ الشيخنا الكريم آخر محطة في عالم التأليف ما شاء الله تبارك الله لك يعني ما يقارب 20 كتاب موجودة عناوين جذابة في بعضها توقع لها قصص يعني مثلا تجربتي في ربع قرن, في ربع قرن. هل كتبتها في ربع قرن ولا جمعتها؟ لا لا, كتبته الكتاب يمكن في سنتين تقريبا, لكن هو لما كملت يعني يقول 25 سنة في الخطابة وكذا والدعوة, فوضعت التجربة في تعامل الداعية مع الناس, أصناف الناس اللي تتعامل معهم, أصناف المدعوين, الخطابة وأنواع الخطب وكذا. يعني تقدر تقول أنها فصول, فصول خلاصة تجربة الإنسان عاشها من خلال يعني السفر يعني عدة أماكن والإلقاء في عدة أماكن وتنوع الناس الذين يستمعون, يعني حتى الإنسان حقق إن شاء الله تعالى, وأسأل الله أن ينفع بالكتاب. قصة كتاب نهاية العالم والعالم الأخير, إيش الفرق؟ والله هي متشابهة. نهاية العالم يتكلم عن أشراط الساعة, الأشياء التي تقع قبل نهاية العالم, الصغرى والكبرى كلها, يعني مثل ما قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا وكذا, فتكلمت عنها بتوضيح وحاولت أني أنزلها على الواقع وأحط صور. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وجوههم كذا وكذا, أحط لك الصورة المتوافقة مع هذا الوصف رمزية, أي نعم, حتى الناس يفهموا بس إيش ال, ولذلك ترجم عدة لغات وكانوا يحطون الصور حتى يفهم الشخص اللي يقرأ بلغة أخرى. العالم هذا نهاية العالم, العالم الأخير يتكلم عن الآخرة بعد الموت, يعني اللي هي الرحلة الأخرى, الحياة الأخرى للإنسان, القبر, الصراط, الجنة, النار إلى آخره. جميل. حولت برنامج تلفزيوني نهاية العالم, تحول برنامج تلفزيوني, نعم, سجلناه في 90 حلقة تقريبا, أظن 90 أو 120 حلقة نسيت والله, لأن هي 3 أجزاء 4 أجزاء بثتها الآن موجودة في اليوتيوب وترجم أيضا. العالم الأخير أيضا سجلت منها أظن 30 حلقة, بلى 30 حلقة اللي سجلت. جميل. ولسه باقي إن شاء الله إذا الله يسر. أقرب كتاب إلى قلب الشيخ أقربها استمتع بحياتك. استمتع. وفي شيء جديد قريبا الآن تنزل خطب لي, شغال فيها خطب وبينزل أيضا المتادة. لا, خطب الأسبوعية تنزل بكتابي مفرغة, بينزل لي أيضا إن شاء الله شرح لصحيح البخاري, ليس شرح الكتاب كاملا, أنا أشرح في المسجد, خلصنا أنت 300 حديث ما شاء الله, بس 300 حديث فرغت ويتم الآن أشرح المختصر. نعم. طبعا المختصر الفرق بينه وبين صحيح البخاري أن المختصر البخاري أحيانا يعني يقطع الحديث, يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت دنيا يصيبه يجي يقول مثلا باب حسن النية فيجيب إنما الأعمال بالنيات, بعدين بقية الحديث يحطه في باب الهجرة, ولا كل حديث واحد حسب التصنيف الموضوعي. فالمختصر إيش يأتي؟ يأتي ويقرأ البخاري ويجمع كله ويحطه في مكان واحد ويقول أورد البخاري هذا الحديث في 1 2 3 4 في 10 أبواب 15 باب. فتجي أنت بدل ما تشرح القطعة الصغيرة ثم تشرح القطعة الباقية في بعد شهر زي ما تقول وقد تقدم معنا أن أول حديث لا تجي هو مجموعة, هذا معنى المختصر ترى, لا يعني أنه قلل الأحاديث, لا, يجمع المتفرق ويشيل المكرر, يشيل المكرر. أحسنت, أكثر ترتيبا يعني. أكثر كتاب طبع يا شيخ هو استمتع بحياتك. استمتع بحياتك ترجم يمكن أظن حوالي 13 لغة وطبع أيضا, وأنا كتبي وقف بالمناسبة اللي بيطبع يطبع يعني أسأل الله أن ينفع بها واللي بيترجم أو كذا للكل, إيه للكل أبد يعني الله يسلمك. الناس الآن أيضا إقبالهم على الكتب بعد الإنترنت صار ما هو بذاك الإقبال. الإنترنت شيخ ما فكرت في تطبيق خاص فيك يعني؟ إلا في عدة تطبيقات يمكن فيها أظن حول 4 تطبيقات بالصور, اي كلها موجوده في الستور. الله يبيض وجهك شيخ, تقول لنا ساعه احنا باقي لنا جزء كبير ودنا نكون نسولف فيه ومحطات انتهت الساعه. الله يجزاكم خير. الله انا والله حديث معك ممتع وشيق, شرفت بكم الله, الله يكتب اجرك وان يغفر ذنبك ويجزيك خيرا على هذه المشاركه, والدار دارك. الله يجزاك, لا والله مجلسكم نافع ومفيد الله يبارك فيك وممتع والله خير باذن الله, لعلي ازوركم. الله يعينكم ان شاء الله. بالعكس والله, اتصل واقول احسبوا لي الحلقه اعطونا اللي حاشي هذا شيء المخدة شرفنا يا شيخ. الله يجزاك خير. الله يجزاكم خير. وسعد بكم أبو عبد الله أبو. تسلم. الله يجزاك. أبو عدنان. أكرمكم الله يا شيخ. شكر الله لكم والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. كانت هذه الحلقة الماتعة اللطيفة مع شيخنا الشيخ محمد العريفي وحديث عفوي في حديث الدار. انتهت حلقتنا والبرنامج مستمر. نلتقيكم على خير. جلسنا في فناء الدار.